قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من كتاب الله مع مطالع تفسير سورة الأنبياء. سورة الأنبياء من أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. قال في شأنها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مع بعض الصور الأخر إنها من العتاق الأول، وإنها من تلادي، ومعنى وإنها من تلادي أي من قديم حفظي، إنها من العتاق الأول وإنها من تلادي. يقول ربنا سبحانه وتعالى هذه السورة المباركة: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، أي اقترب للناس يوم الحساب يوم القيامة وهم في غفلة عنه ومعرضون عنه. والآية في معناها قوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، وهي مبينة لقوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. فمعنى أتى أمر الله فلا تستعجلوه أنه اقترب مجيئه وتحقق مجيئه. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين وفرق بين إصبعيه، للدلالة على اقترابها، للدلالة على اقترابها. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم أي من تذكير من ربهم في الكتب التي أنزلها الله على رسله، محدث أي جديد نزوله، جديد نزوله، إلا استمعوه وهم يلعبون أي بغير اكتراث ولا اهتمام به. قال تعالى: لاهية قلوبهم، فالقلوب لاهية، وكذلك الأبدان معرضة. لاهية قلوبهم، وأسروا النجوى الذين ظلموا. هل هنا تقديم للفاعل على مفعوله؟ فيكون المعنى: والذين ظلموا أسروا النجوى، أي تكلموا فيما بينهم سرا. فهذا الظاهر من تفسير الآية: وأسروا النجوى الذين ظلموا، أي وتناجى الذين ظلموا فيما بينهم، أي وتكلموا سرا فيما بينهم. ماذا قالوا في كلامهم هذا الكلام السري؟ هل هذا إلا بشر مثلكم؟ يصفون الرسول بالبشرية، ورسول الله بشر لا ريب في ذلك، كما قال عن نفسه فيما أنزله الله عليه: قل إنما أنا بشر مثلكم. ولكن الله اختصه بالرسالة إذ قال: يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هو بشر إلا أن الله اختصه بالرسالة. لكن أهل الشرك كانوا يستنكفون ويتعجبون من إرسال رسول بشري، يستبعدون أن ينزل الله رسولا أو يرسل الله رسولا من البشر يهديهم. دل على ذلك عدد من الآيات في كل الأزمنة. فقوم فرعون قالوا عن موسى وهارون عليهما السلام: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون؟ كذا قالوا. كذلك قال الآخرون: أبشر يهدوننا؟ قال آخرون: إن هذا إلا قول البشر. فكان من تعجباتهم ومن أسباب إنكارهم لرسالات الأنبياء كون الأنبياء بشر. قال تعالى: وأسروا النجوى الذين ظلموا، أي تكلم الظالمون فيما بينهم سرا، هل هذا إلا بشر مثلكم؟ كيف يكون رسولا وهو بشر؟ وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم في معرض الرد على هؤلاء: ولو جعلناه ملكا، أي لو جعلنا الرسول ملكا ما أطاقوا أن ينظروا إليه ولا تحملوه، لجعلناه بشرا، لكان ملكا في صورة بشر حتى يستطيع أن يكلمهم ويتفاهم معهم. فلو كان ذلك كذلك، لو كان الملك في صورة بشر للبسنا عليهم ما يلبسون، لازداد الأمر تخليطا عليهم، لخلط عليهم الأمر بصورة شديدة. قال تعالى هنا: أسروا النجوى الذين ظلموا، هل هذا إلا بشر مثلكم؟ أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ احتملت معاني. أفتأتون لها معاني، تقول أتى فلان كذا وكذا، أي فعله، اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم واللذان يأتيانها منكم، فيأتي بمعنى يفعل في بعض المواطن، وقد تأتي على ظاهرها من أن معناها أتى بمعنى جاء، فيمكن استعمال المعنيين ها هنا: أفتأتون السحر، أفتقبلون على من يفعل السحر وأنتم تبصرون؟ فوصف الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه ساحر، وأنكر بعضهم على بعض الذهاب إليه. قال: أفتأتي السحر الذي يصنعه محمد وأنت تبصر أنه بشر؟ فهذا معنى من المعاني التي أوردها العلماء في تفسير الآية: أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. وعلى المعنى الثاني أتى بمعنى فعل: أفتأتون السحر، فتقرؤون القرآن الذي هو سحر بزعمهم وأنتم تبصرون. فهذه وصايا بعضهم لبعض. فأهل الكفر يوصي بعضهم بعضا بالباطل، فهذه بعض وصاياهم. ومن وصاياهم: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، شوشوا عليه، لبسوه على الناس، ولا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. هنا يقولون: ما هذا إلا بشر مثلكم، أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. فإذا كانت هذه وصايا بعضهم لبعض فلتكن وصايانا لبعضنا أن نستمسك بهذا الكتاب العزيز، وأن نستمسك بالسنة المباركة، وأن نحث الناس على التمسك بذلك. إذ الله قال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال: وحرض المؤمنين. قال: ولا تحاضون على طعام المسكين. فالمفهوم المخالف أنه يلزمنا أن يحض بعضنا بعضا على طعام المسكين. فإذا كان شأن أهل الكفر التواصي بالباطل فليكن من شأننا التواصي بالحق بكل صوره. يوصي بعضنا بعضا بذلك، بالثبات على الإسلام والإيمان حتى الممات، بتعلم كتاب الله وسنة رسوله، بالإقبال على أمر الله والإقبال على أمر رسوله، بالفقه في الدين، نفقه ماذا يريد منا ربنا، نفقه ماذا يريد منا رسولنا، نفقه ذلك تماما. ويوصي بعضنا بعضا بذلك، وأنت مثاب وإن قصرت في بعض العمل مثاب لتواصيك بالحق وتواصيك بالصبر والدال على الخير كفاعله. ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فعلينا جميعا أن نتواصى بالحق، والحق يتبع ابتلاء في كثير من الأحيان. لذا جاء الأمر بالتواصي بالصبر بعدها، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا يظن أهل الحق أنهم ينعمون بكل ما أرادوا في دنياهم، ولأن الدنيا ستمر بهم دوما سالمة من الابتلاءات والنكد والهم والحزن. بل كما قال القائل: فيوم لنا ويوم علينا، ويوم نساء ويوم نسر. بل كما قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. وكما قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وكما قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. فالخبيث يظهر والطيب يظهر بسبب الابتلاءات وبسبب المحن. فتعرف المحب من المبغض، تعرف مريد الخير من مريد الشر بسبب هذه الابتلاءات. سنة جارية وماضية في الناس أن يبتلي الله العباد. الشاهد أرجع إلى ما أنا بصدده: إذا كان أهل الكفر يوصي بعضهم بعضا بالكفر ويحذر بعضهم بعضا من اتباع الحق قائلين: أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. فعلينا فيما بيننا أن نتواصى بلزوم الحق والصبر على تبعاته. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ودائما وإن مرت بالمؤمنين فتن ومحن فالعاقبة للتقوى، العاقبة للمتقين. قال تعالى ذكره: وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. ماذا أجاب الرسول على هؤلاء الذين وصفوا كلامه بأنه سحر، والذين تواصوا فيما بينهم بذلك؟ أجابهم بقوله: ربي يعلم القول في السماء والأرض، ربي يعلم صدق ما أقول وحقيقة ما أقول، ربي يعلم هل أنا ساحر أم أني رسول من عند الله، ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم، السميع لأقوالي، العليم بنواياي وبصدق ما جئت به. فهكذا نجيب في كثير من الأحيان إذا توالت التهم وتوالت الأراجيف وتوالى التواصي بالباطل. جوابنا أحيانا مقتصر: ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. ثم إن الله بين قول صنف آخر من أهل الكفر في القرآن، أو أن أهل الكفر تعددت أقوال الواحد منهم في شأن القرآن. قال تعالى: بل قالوا أضغاث أحلام، أي القرآن أحلام يراها محمد بزعمهم فيما يرى النائم فيخرج بها علينا. بل قالوا أضغاث أحلام، بل افتراء، أي منهم من قال أضغاث أحلام، ومنهم من قال هذا سحر مفترا، أو أن الواحد منهم تعددت أقواله في القرآن. إما أن يكون فريق منهم وصف القرآن بأنه سحر، آخر وصف القرآن بأنه أضغاث أحلام، أو الواحد نفسه تعددت أقواله في القرآن الكريم. قال تعالى: بل قالوا أضغاث أحلام، أخلاط. فالأضغاث الأخلاط المختلطة، ومنه قول جلساء الملك: أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. فالأضغاث في الأصل العيدان المختلطة ببعضها، ومنه: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنس. لكن هنا الأخلاط المراد بها الأخلاط التي يراها الشخص في منامه. بل قالوا أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر. فريق منهم قال هو شاعر، فليأتنا بآية إن كان يزعم أنه رسول، فليأتنا بمعجزة، فليأتنا بآية. وكما سلف الأولى أن يقال عن المعجزات آيات، هذا الأولى والأصح، لأنها ما ذكرت في القرآن كلمة معجزة، إنما الذي ذكر آية. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، إن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. فاستعمال كلمة آية أولى من استعمال كلمة معجزة، أولى من استعمال كلمة معجزة. قالوا: فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، أي كما جاء الأولون بالآيات. قد أرسل الأولون وأيدوا بالآيات، فكل نبي أوتي معجزة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحي أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أنا أكثرهم تابعا. إذا نظرت إلى كل نبي تجد أنه أيد بآية. نعم هناك آيات لم تذكر، أعني أنبياء لم تذكر المعجزة التي أيدوا بها، وأنبياء ذكرت المعجزة التي أيدوا بها. فشهير جدا أمر موسى عليه السلام، العصا التي تتحول إلى حية تسعى، اليد التي تخرج بيضاء من غير سوء، انفلاق البحر بالعصا، آيات متعددة لموسى عليه السلام أكثر نبي ذكر في القرآن مؤيدا بالآيات، تظليل الغمام، إنزال المن والسلوى، إرسال الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، إنزال الألواح عليه، نطق الجبل فوق بني إسرائيل كأنه ظل، آيات متعددة ذكرت لموسى عليه السلام. عيسى كذلك عليه السلام يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، آيات متعددة لعيسى. سليمان كذلك، داود ألان الله له الحديد، سبحت معه الطيور والجمادات، صالح أيد بالآيات، أيد بالناقة. لكن نبي كنبي الله هود ما ذكرت الآية التي أيد بها، إنما ذكر العذاب الذي عذب به قومه، كما قال تعالى: فأما ثمود فأهلكوا بالطغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. لكن ما الآية التي جاء بها هود عليه السلام إلى قومه؟ لم تبين، لكن استفدنا أنه أيد بآية من نصوص أخرى ككلام النبي عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر. إذا سألت عن الآية التي أيد بها إلياس عليه السلام ما ذكرت؟ الآية التي أيد بها نوح عليه السلام ما ذكرت؟ إلا أن العذاب الذي عذب به ومقدماته ذاك الذي ذكر، إلا أنه قد يؤخذ أنه أيد بأنه عاش 1000 سنة إلا 50 عاما عليه الصلاة والسلام، 1000 سنة إلا 50 عاما. فكل نبي أيد بآية. نعم هناك آيات ذكرت وآيات لم تذكر. قال تعالى: قالوا بل قالوا أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر، فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها. رد عليهم. الأولون الرسل أتوا بآيات، ومع ذلك القرى لم تؤمن، ومع ذلك القرى لم تؤمن. أفأنتم ستؤمنون إذا أنزلنا عليكم آيات؟ وضحت الآية الكريمة، آية من سورة الإسراء، وهي قوله تبارك وتعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، إلا أن كذب بها الأولون. وأتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. قال تعالى هنا: ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها، أي ومع مجيء الآيات لم تؤمن هذه القرى التي أهلكت، فقد جاءتها الآيات. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها، أفهم يؤمنون؟ ومن ثم قال بعض العلماء إن الآيات والمراد المعجزات لا تنشئ إيمانا إلا إذا أراد الله ذلك. الآيات لا تنشئ إيمانا، فقد قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، وقال ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. فالآيات لا تنشئ إيمانا، إنما الإيمان من الله. نعم قد تكون الآيات سببا للإيمان، قد ينتفع بها شخص إذا أراد الله له الانتفاع، ولكن قد لا ينتفع أيضا أقوام بالآيات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الأشراط الكبرى للساعة: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت من مغربها ورآها الناس آمنوا كلهم أجمعون، ولكن ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال تعالى: ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. إذا كانوا يعتلون لعدم الإيمان بعدم الآيات، فقد أرسلنا آيات إلى أقوام ومع ذلك ما آمنوا. إذا كانوا يعتلون لعدم الإيمان بأنك بشر، فالرسل قبلك أيضا كانوا بشرا، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. من قوله تعالى إلا رجالا أخذ العلماء أنه ليست هناك امرأة نبية، إنما الأنبياء من البشر، من الرجال عفوا، أنبياء من الرجال، لقوله ما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. فاستلزم هذا أن نؤول الوحي الوارد في شأن أم موسى أو ما ورد في ذكر مريم بأنه إلهام ليس وحيا بواسطة الملك الذي ينزل بالرسالات على رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قوله جل ذكره فاسألوا أهل الذكر، المراد بأهل الذكر هنا أهل الكتاب كذا قيل، وقيل المراد بأهل الذكر كل من عنده علم في هذا الباب. فإن كنتم تشكون في أننا أرسلنا الرسل من البشر فعندكم أهل الكتاب، وأنتم معشر المشركين توقرون اليهود في باب العلم وتوقرون النصارى في باب العلم، فهم عندكم أهل ذكر، اسألوهم، قولوا لهم، قولوا لليهود، قولوا للنصارى: هل أرسل الله ملكا رسولا للناس؟ عيسى كان رسولا لم يكن ملكا عليه الصلاة والسلام، كان بشرا، موسى كان بشرا، نوح كان بشرا، كل الأنبياء كانوا بشرا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لكن الآية بعمومها تحثنا على سؤال أهل الذكر عما يشكل علينا. وأهل الذكر هم أهل العلم، والعلم أنواع وضروب كما لا يخفى عليكم. فثم أهل ذكر، أهل علم بالذكر المنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام بالقرآن والسنة، فهؤلاء أهل ذكر وهم أفضل أهل الذكر على الإطلاق. وفي الطب أهل ذكر، أهل علم بالطب، في الصيدلة، في الهندسة أهل ذكر في كل فن من الفنون، في النجارة، في الحدادة، في أي باب من الأبواب أهل ذكر، في أهل علم فيه. فالآية وإن كانت مناسبتها خاصة في السياق، إلا أن العبرة كما لا يخفى بعموم الألفاظ، وليس بخصوص السياقات، وليست بخصوص الأسباب. ولنستدل من استدل على جواز القياس بقوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. وإن كان السياق قد ورد في اليهود الذين يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، قال تعالى: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا، مما حصل لليهود يا أولي الأبصار. فاستدل الجمهور من أهل الأصول على القياس بقوله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. فالعبرة ليست بخصوص السياقات، إنما هي بعموم الأسباب. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا يصح قصر أهل الذكر على اليهود والنصارى فحسب، لأن الله لم ينص على ذلك، والنبي لم ينص على ذلك. نعم، قد يدخل فيهم اليهود والنصارى إذ هم أهل ذكر بأهل علم بسير الأنبياء أكثر من أهل الشرك، ولا يمنع أن يدخل معهم غيرهم من كانوا يتحرون العلم ويستثبتون منه ويتثبتون في شأنه. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فليس بعيب أن تسأل، ليس بعيب أبدا أن تسأل عما أشكل عليك، ليس بعيب بحال من الأحوال أن تسأل عما أشكل عليك. ولا تدعي العلم في كل باب، ليس هناك شخص استحوذ على جميع العلوم أبدا، بل من هم أفضل منا وخير منا. قالوا لربهم لما سألهم: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ورسولنا سيد ولد آدم سئل عن الروح، قال: الروح، أمر أن يقول: الروح من أمر ربي، الروح من أمر ربي، ما لي علم بها، أما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فلا عيب أبدا إذا سئلت عن شيء لا تعلمه أن تكل العلم إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قال الخضر لموسى: يا موسى، إنك على علم من الله، علمكه الله لا أعلمه، وأنا على علم من الله، علمنيه الله لا تعلمه. فكل يوقر عقله ولا يدعي الإحاطة بكل علم. فثم مجالس تملأ بالقيل والقال، وينبري أحد الجلوس يتكلم فيما يفقه وفيما لا يفقه. والصواب الذي يسير عليه العقلاء أنهم يمتثلون، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. حتى العلم بشؤون إخوانك الناس، بشؤون الناس، تحكم على ما ظهر من أمرهم، ولكن بواطنهم لا يعلمها إلا الله. قد يكون ثم شخص يحبك حبا عظيما وأنت لا تعرف ذلك، أو العكس. ولقد قال الله لرسوله عليه الصلاة والسلام: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم، وهو الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. فسبحان من خلق الخلق وعلم ما في قلوبهم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد ورد نفس النص: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، في سورة النحل كذلك هنالك. قال تعالى: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، بل كانوا يأكلون الأطعمة، بل هم أجساد يأكلون الأطعمة. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، لأن أهل الكفر أيضا كانوا ينتقدون الرسل، يقولون رسل تأكل، يا أخي عايش من غير أكل، كيف تأكل الرسل؟ قال تعالى في كتابه الكريم في شأن مقولات أهل الكفر: ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. فالجواب: كل الرسل كانوا هكذا يأكلون ويشربون. وقد قال تعالى في شأن عيسى عليه السلام وأمه: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين له الآيات ثم انظر أن يؤفكون. قال تعالى: وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، ما كانوا معمرين أبد الدهر، ولكن يموتون كما يموت غيرهم من البشر، كتب عليهم الموت كما كتب على غيرهم من البشر. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد، الوعود التي وعدناهم بها صدقناهم فيها، وما أخللنا أبدا بوعد وعدنا. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. فصدق الله في وعوده التي وعدها رسله الكرام، وإن كان تحقق ما وعدوا به قد يتأخر كما قال تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. تدعو وتدعو وتدعو وتظن ألا جواب أبدا لمسألتك، ولكن بعد ذلك يأتي الفرج. فلا تيأس أبدا من الدعاء، ولا تيأس أبدا من رحمة الله. فيشاء الله أن يشتد الكرب وأن يزداد البلاء حتى يستخرج ما عندك من الأدعية، حتى تفهم أسماء الله الحسنى على وجهها، تفهم أن الذي يكشف الضر هو الله، والذي يجيب المضطر هو الله. تغلق كل الأبواب في وجهك فتلتجئ إلى الله سبحانه بعد فشل كل الوساطات التي تتوسط بها. والتي تلجأ إليها، حينئذ تدرك أنه لا ملجأ من الله إلا إليه. إن الذي يكشف الضر هو الله، والذي يجيب المضطر هو الله، والذي يرد الغائب هو الله، والذي يفك العاني الأسير هو الله. فتعلم ذلك مع شدة البلاء. ولقد قال تعالى ذكره في كتابه الكريم في شأن الرسل ومن معهم: مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. قال ابن مسعود: سبحان الله، كانوا بشرا. قال تعالى: ثم صدقناهم الوعد. فالله صادق في وعده، فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين الذين تجاوزوا الحد في الظلم والطغيان، وأهلكنا المسرفين. هل ترون مسرفا خلد؟ هل ترون مسرفا سلم؟ قال تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه ذكركم أي فيه شرفكم. كذا قال كثير من أهل العلم بالتفسير أن المراد بالذكر هنا الشرف، وقد دل على ذلك أيضا قوله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك، شرف لك وشرف لقومك أن ينزل عليك القرآن، وشرف لقومك لكونك واحدا منهم. فالقرآن شرف لحامله، شرف للعامل به، شرف في الدنيا، وشرف في القبر، وشرف في الآخرة. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، أي تسألون عن هذا القرآن وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعما جاء في هذا الكتاب العزيز. فإذا كان ربنا قد قال وإنه لذكر لك ولقومك، فجدير بنا أن نتقلد هذا القرآن الكريم حفظا وتلاوة وعملا وتدبرا ودعوة إليه واسترشادا به وتحاكما إليه وتصديقا بوعده ووعيده وبكل ما يحمل هذا القرآن. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم شرفكم، وقيل تذكيركم تحذيركم، والأول أولى في هذا المقام والله أعلم. قال تعالى: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة، أي قصمنا أهلها، قصمنا أهلها، كما قال تعالى: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت، أي فكفر أهلها. فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله، أي أذاق أهلها. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين، فلما أحسوا بأسنا، لما أحسوا بعذابنا بمقدمات العذاب، إذا هم يركضون يحاولون الفرار والهرب، لما أحسوا بأسنا إذا هم يركضون يولون مدبرين مسرعين هاربين يبحثون عن مخرج، فيقال لهم: لا تركضوا، لا تجري إلينا ستهرب، وارجعوا إلى ما أترفتم فيه، الأماكن التي متعتم فيها ومساكنكم لعلكم تسألون، عندها قالوا يا ويلنا، أي يا ويل، تعال يا ويل، حل بنا يا ويل، هذا أوانك، هذا مقامك، ونحوه يا حسرة، أي يا حسرة، تعالي وحلي، هذا مقامك، هذا أوانك. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. وقيل المعنى يا شدة العذاب الذي سيحل بنا. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، فنعوذ بالله من أن نكون ظلما، نعوذ بالله من أن نكون ظلما لأنفسنا أو لغيرنا، ونعوذ بالله من أن نكون على شرك وضلال. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، فما زالت تلك دعواهم، استمروا في قول يا ويلنا إنا كنا ظالمين، يا ويلنا إنا كنا ظالمين، فما زالت تلك دعواهم، هم محاصرون بصور العذاب، ورأوا العذاب وأسبابه عيانا، وهم موقنون أن العذاب حال بهم، فأكثر من قول يا ويلنا إنا كنا ظالمين، يا ويلنا إنا كنا ظالمين، يا ويلنا إنا كنا ظالمين. قال تعالى فما زالت تلك دعواهم، أي تلك دعوتهم وذاك قولهم، حتى جعلناهم حصيدا، حصدناهم حظا، خامدين صرعى موتى، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. ربنا لا يلعب، تعالى الله عن اللعب، ربنا لا يعبث. ولقد قال تعالى وهو أصدق القائلين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله، أي تعالى الله عن العبث، فالله لا يعبث. وقال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، لا تظن ذلك، أنك تترك هملا بلا ثواب ولا عقاب. وقال تعالى أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. أفنهمل حسابكم لكونكم من أهل الإسراف. الله لا يعبث، ومقاديره لا تجري عبثا، بل تجري المقادير للاتعاظ بها والاعتبار. لا تظن أن الأحداث التي تمر بنا وتجري من حولنا دقت هذه الأحداث أو عظمت، سكنت أو هاجت وتحركت، لا تظن أن ذلك خبط عشواء. كلا، بل إذا سكنت الأمور لحكمة، وإذا تحركت لحكمة، وإذا هبت رياح فتنة فلحكمة، وإذا سكنت رياحها فلحكمة، إذا أقبل ليل فلحكمة، أدبر النهار فلحكمة، ضيق عليك لحكمة، وسع عليك لحكمة. فالله لا يلعب ولا يعبث، بل يسوق الآيات ويصرفها وينوعها ليتعظ المتعظون، ليعتبر المعتبرون. قال تعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. أنتم يا بشر الذين تلعبون، قد يبني بعض البشر بناء لا فائدة فيه، ويتكلم كلاما لا فائدة فيه، ويعمل أعمالا لا فائدة فيها، يلهو ويلعب. أما ربنا فلا يلعب. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا أي ولدا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، إن كنا فاعلين، ولكن الله لا يتخذ لهوا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. فنعوذ بالله من غضب الله وسخطه، ونعوذ بالله من الغفلة مع اقتراب الساعة، نعوذ بالله من الغفلة، ونعوذ بالله من الإعراض عن كتابه وسنة رسوله، ونعوذ بالله من ضيق المقام في الدنيا والآخرة. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.